بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله، الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. قال: حديث حسن. حديث الحسن هو ما دون مرتبة الصحيح، وبعض العلماء يدخله في الصحيح، يحتج به، لكن الصحيح أرفع منه من حيث ضبط الراوي. وأما الحسن فيكون قد يكون في راويه خفة الضبط، وهذا ينزله عن مرتبة الصحيح، وإلا فهو نوع من الصحيح. وبعده حديث الضعيف. حديث ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. الحسن يدخل في قسم الصحيح، إلا أنه أقل مرتبة مما كان رواته على ضبط تام لألفاظ الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، أي من تمام دينه. من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه، فدل على أن الدين يكون تاماً ويكون ناقصاً بحسب تصرفات صاحبه. والمسلم يهتم بإكمال دينه ويحذر من مما ينقصه. مما ينقص دين الإنسان أنه يتدخل فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه، ولم يوكل إليه لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخلق. لم يوكل إليه التدخل أو البحث في هذا الشيء، وهذا فيه راحة للإنسان. الإنسان يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة أو ليس مكلفا بالبحث فيه، فهو يستريح ويريح الناس أيضا. لو أن الناس سلكوا هذا المسلك العظيم لحصل الوئام والوفاق والمحبة، ولكن يأتي بعض الفضوليين ويتدخل في أشياء ليست من اختصاصه ولا هو مكلف بالبحث فيها، مثل كثرة الأسئلة التي لا يحتاج إليها، مثل البحث في الوقائع والحوادث التي تقع وهو ليس مؤهلا أو ليس مكلفا. إما أنه ليس مؤهل لإدراك أحكامها ومقاصدها، أو أنه مؤهل لكنه غير مكلف بهذا الشيء. له أناس خاصون من أهل الحل والعقد. من ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناول أمور تحدث تحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشان، ثم يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها. دخول فيها يفضي إلى بلبلة ويفضي إلى سوء فهم، أو يشيع المحذور بين الناس، وكان المفروض أنه يستر، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه ولو ردوه إلى الرسول. والرد إلى الرسول في حياته، رد إليه شخصيا بعد وفاته، يرد إلى سنته. وهذا من شأن العلماء، هم الذين يدركون الرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم من الساسة والقادة وأصحاب السياسة الذين يمارسون هذه الأشياء ويصدرون فيها ويأمرون، ويكون لتدخلهم فيها فائدة وحلول. أما الإنسان العادي اللي ليس مؤهلا أو ليس مكلفا، فإن دخوله فيها يفسدها ويحدث التشكيك في أقوال أهل العلم وأهل الرأي وأهل المشورة، يحدث يشكك بين الناس. وقد يتناول أهل العلم ويتناول ولاة الأمور أنهم ما يحسنون ولا وأنهم كما هو الواقع الآن. هذا من نقص دين الإنسان، من نقص الدين. الإنسان يخاف على دينه، يجب أن الإنسان يخاف على دينه، فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحة لا له ولا لغيره، بل يكون مفسده. فعلى المسلم أن يتذكر هذا الحديث وأن يجعله منهجا له في حياته، يجعله منهج له في حياته. إنما كان يعنيه وهو مكلف به وهو يحسن الدخول فيه وينفع إذا دخل فيه، عليه أنه يتدخل. الشيء الذي لا يحسنه أو أنه لا يجدي دخوله فيه وليس مكلفا أنه يدخل فيه وليس من شؤونه، هذا يتجنبه. وإذا كان فيه خير فإنه يبلغ المسؤولين، يبلغ أهل العلم بما يحدث وبما يلتمسوا له الحلول، فيكون مجرد ناصح، يكون مجرد ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يرد الأمور إلى أهلها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيرد الأمر إلى أهله. أما هو لا يتدخل فيه، وهو ليس من شؤونه وليس لتدخله فيه فائدة. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم، لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير، وانحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم. لكن إذا صارت الأمور فوضى وكل يتدخل فيما لا يعنيه، حصل في ذلك الفساد والشر، اختلاف الرأي وعدم الثقة، يحصل عدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين، ثم تنتشر الفوضى بين الناس. وهذا هو واقع كثير من الناس اليوم، تجدهم حتى مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء والأئمة، تجد صغار الطلاب والمتعالمين يتدخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم بغير بصيرة، أو أن التدخل في هذا ما هو من شؤونهم، وإنما هو من شؤون المسؤولين عن هذا الأمر الموكول إليهم النظر في هذه الأمور. فيجب أن يتخذ هذا الحديث منهجا ومسلكا لكل مسلم، متعلما كان أو جاهلا، يسلك هذا المسلك. نعم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هرب أبو أنس إلى المدينة لأنه كافر ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهرب إلى الشام ومات هناك كافرا. وكان أنس رضي الله عنه طفلا صغيرا، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا أنس يخدمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبله ورباه وصار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يخدمه، وحاز بذلك فضيلة عظيمة وتربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تصرف أمه رضي الله عنها. عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يكمل، لا يؤمن يعني لا يكمل إيمان، ليس معناه نفي أصل الإيمان، يعني من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، لا، لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم لأخيه المسلم. هو المراد بأخيه أخوه من النسب، مراد بأخيه أخيه المسلم، لأن المؤمنين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. حتى يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه، لأن المسلمين نفس واحدة وجسد واحد، نفس واحدة وجسد واحد وبنيان واحد، يتألم بعضهم لألم البعض ويفرح بعضهم لفرح البعض ويسر لسروره، ويتبادلون المنافع بينهم، تساعدون، هذا شأن المسلمين، ويكفون الأذى عن بعضهم مع بعض. فمن من لازم قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من لازم ذلك أيضا أنه يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه، كما أنك تكره لنفسك الشر والضرر فإنك تكره هذا لأخيك، فلا تتناوله بشر ولا تضر به ولا تغشه ولا تخونه، لأنك تكره هذه الأمور لنفسك. فهذا الحديث من جوامع الكلم، جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتصف بهذه الصفة فهذا دليل على كمال إيمانه، ومن فقدها فإن إيمانه يكون ناقصا. ففيه الحث على المؤاخاة بين المسلمين وعلى تبادل النفع المعنوي والمادي، النفع المعنوي بالتناصح والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا مقصورا على أنك تعطي أخاك شيئا من المال، هذا مطلوب نعم لا بأس، لكن ما هو المقصود وحده، بل هناك ما هو أعظم منه، أنك إذا رأيته على معصية تنهاه، تنصح فيما بينك وبينه، لأنك تكره لنفسك هذا الشيء تكرهه لأخيك، تعلمه إذا رأيت عليه جهلا في أمور دينه، تعلمه، تبين له، ترشده. هذا أعظم من بذل المال، هذا أعظم من بذل المال، فينبغي أن يسود هذا بين المسلمين. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الإسلام جاء بالضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض، حفظ المال، جاء بهذه الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسل. حفظ الدين بقتل المرتد الذي يتلاعب بالدين، حفظ النفس بالقصاص من القاتل، حفظ المال بقطع يد السارق وقاطع الطريق، وحفظ العرض بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا أو فعل الفاحشة، يجلد 80 جلدة إلا إن أتى بأربعة شهود يثبتون ما يقول، وإلا فإنه يجلد. هذا حفظ للعرض لأعراض المسلمين. حفظ النسل: حرم الزنا، لأن الزنا يخلط الأنساب ويسبب الأمراض ويذهب بالحياء، فخطره عظيم. فهذه الضرورات جاء الإسلام بحفظها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم. المسلم حرام دمه، إذا أسلم حرم دمه، إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حسابهم على الله، أو إلا بحق الإسلام، حسابهم على الله عز وجل. فمن أظهر الإسلام قبلناه واحترمنا دمه وعرضه وماله وصار أخا لنا، ولا يجوز التعدي عليه إلا بأحد ثلاثة أمور ولو كان مسلما، إذا ارتكب أحد ثلاثة أمور حل دمه ولو كان مسلما حفظا للضرورات. الأول النفس بالنفس بالقصاص، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني فرض، كتب يعني فرض. القصاص فرض، إذا طالب به المجني عليها وليه فإنه يجب على ولي الأمر أن ينفذ القصاص حفظا للدماء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فلو لم يقم القصاص لا سفكت الدماء وانتشر الخوف والرعب في المجتمع. فإذا قتلت نفس واحدة ظالمة ارتدع الجميع وأمن المجتمع وحقنت الدماء، وهذا لا يكون إلا في الإسلام. ما أنظمة الكفر والأنظمة البشرية فإنها تمنع القتل وتساعد الظالم، تحمي الظالم، ترحم الظالم والمعتدي، ولا ترحم المجني عليه ولا ترحم المجتمع، وإنما ترحم الظالم المعتدي وتحميه. وغاية ما يعملون معه يحكمون عليه بالسجن 500 سنة 400 سنة يقولون، ثم يعفون عنه ويطلعونه، يعفون عنه ويطلعونه، أو طول العمر يسجنونه مدى الحياة وهم يكذبون يطلعونه ويخرجونه. بس هذا مجرد أنهم يشيعون هذا الشيء، وأما التنفيذ ما فيه تنفيذ، ولو نفذ ما يكفي، لو نفذ هذا ما يكفي، فلا بد من الحسم، لا بد من القتل، وهذا رحمة، هذا رحمة من الله عز وجل. والثيب الثاني الثيب الزاني، الثيب الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح وصار أحصن نفسه بالزواج، أحصن نفسه بالزواج، تزوج ووطي، ثم بعد ذلك يزني، بعد ذلك يزني، هذا مفسد في الأرض، لأنه أدرك حرمة الأعراض وجرب الزواج، فليس له عذر في تعديه، عنده ما يغنيه بالنكاح الصحيح الشرعي المفيد، عنده ما يغنيه. فإذا أنه زنى هذا دليل على خبثه، أنه يريد الشر والفساد، هذا حكمه أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، استباح دمه، ويقتل بصفة خاصة وهي الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا متواتر في القرآن والسنة وعمل المسلمين، الرجم حد من حدود الله عز وجل. ولا يكفي أنه يقتل بالسيف، هذا ما يكفي، لازم يرجم، وفي مجمع الناس علانية، يكون علانية علشان يرتدع الباقون. وهذا من محاسن الإسلام، حمايته للأعراض، حمايته للفروج الذين هم لفروجهم حافظون، حمايته للنسل، وقاية المجتمع من الأمراض الفتاكة التي لا تخفاكم سبب الاستمتاع غير الحلال. هذا شيء اشتهر، وفيه الآن إحصائيات عن الوفيات عن المرض، مرض الإيدز الذي وأصاب المجتمعات، داء خطير مهدد، ويموت الملايين الآن من البشر بسبب هذه الجريمة الفظيعة. ولهذا يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال لا تقربوا، ما قال لا تزنوا فقط، قال لا تقربوا، يعني يتركوا الأسباب، يتركوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، من النظر، سفر المرأة بدون محرم، السفور، سفور النساء، تبرج النساء، هذه أسباب، هذه أسباب للزنا، وكلها نهى عنها الشارع لأنها سد للذريعة، ذريعة الوقوع في الفاحشة. والثالث التارك لدينه، تارك لدينه وهو المرتد، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأنه شهد أن الدين حق، شهد واعترف أنه حق وأسلم دخل فيه، ثم بعد ذلك يرتد بعد معرفته وبعد اقتناعه، هذا دليل على فساده، ثم يقتدي به غيره أيضا، ردعا للتلاعب بالعقيدة فإنه يقتل المرتد. من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه. وفي هذا حماية للدين من التلاعب، حماية للدين من التلاعب، وسد لطريق المفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين. يسلم ثم يرتد، يقول الناس ما ارتد إلا لأنه رأى أن الدين ما فيه صلاحية، وهذا مفكر، هذا من المفكرين، وهذا من المدركين للأمور، لو أنه شاف بالدين خير ما ارتد. كذا يقول المنافقون وضعاف الإيمان. فإذا قتل فإن الناس يحترمون الدين ويتوقفون عن تلاعب بهذا الدين. المفارق للجماعة قيل هو الذي يخرج على ولي الأمر ويفارق جماعة المسلمين، يراد بذلك الخوارج، ويراد بذلك الخوارج، ومن شق عصا الطاعة وخرج على الجماعة فإنه يقاتل دفعا لشره. وإذا قتل فإن قتله حلال، إذا قتل بالقتال والجهاد فإن قتله حلال، لأنه صيانة للدين من التلاعب، وصيانة لاجتماع كلمة المسلمين. هذا هو المفارق للجماعة، دل على أن المسلم يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم، فإن فارقهم استحق القتل، حماية للأمن، حماية للأمن ولجماعة المسلمين، وحماية للكلمة من التلاعب والفساد اللي يسمونه حرية الرأي. حرية الرأي في الحق، أما حرية الرأي بالباطل لا، هذا ممنوع، هذا ممنوع، حرية الرأي بالباطل. أما حرية الرأي بالحق، إظهار الحق، لا يخاف الله لومة لائم، هذا صحيح. أما حريته بالباطل، ترك الدين وسب الدين وسب أهل الخير، هذا حرية باطلة والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.